بحديث أبي نجيد عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه يقول: أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من جهينة، وفي بعض الروايات من غامد، فقالت إنها حبلى من الزنا، وطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها وأمره أن يحسن إليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. فلما وضعت، وفي بعض الروايات أنها لما وضعت أمرها أو أمره أن يستبقيها حتى تفطم رضيعها، فلما رضعته وكفله من كفله أتت، فأمر بها عليه الصلاة والسلام فشكت أو شدت، أسدلت وأضفيت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: يا عمر، أما إنها جادت أو ما وجدت بأفضل من نفسها فجادت بها إلى الله سبحانه وتعالى، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل أن تجود بنفسها لله تعالى؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وجمة. أولا، ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات رضي الله عنهم. فهذه المرأة ما أتى بها لا شرطة ولا هيئة ولا أهل حسبة ولا أحد، استوعبت كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت من نفسها منقادة، أدركت وفهمت ما قال الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، وأنها إنما هي حياة تقضى وتنتهي منها وتكون إلى جنات النعيم. وكذلك أدركت أن التوبة الصادقة النصوح تجب ما قبلها، وأيضا أن من توبتها النصوح أن يقام عليها الحد، وإلا يكفيها كما يقول العلماء، يكفيها لو سترت على نفسها وبقيت وتابت إلى الله يكفيها ذلك، ولا حاجة إلى إقامة الحد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لمح لها لما قال لوليها: خذها حتى تضع. ومعروف الوضع، لأن الذي حصل أنها أتت على إثر الزنا الذي حصل وابتليت به، فمكثت حتى وضعت يمكن بعد 8 أشهر أو قريب من هذا، كان بإمكانها أن تصد من هنا أو هناك أو تذهب، ما يطلبها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يبحث عنها عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك على الرواية وهي ثابتة لما قال: دعها حتى تفطم حملها، حتى تفطم رضيعها، لأن الحامل لا يجوز أن تضرب فضلا عن أن ترجم، احتراما وإكراما للنفس الإنسانية. فانظروا حال الصحابة رضي الله عنهم، ما أيضا أرادت أن تلوذ من هنا أو هناك، وقد مضى عليها أكثر من 2 سنين هي على يقين من جنة الله التي عرضها السماوات والأرض، فأتت رضي الله عنها. ثم حصل ما حصل من رجمها راضية طائعة، هي التي اختارت هذا الأمر بعقلها ورشدها وإيمانها. فإذا كانت اختارت هذا الأمر قربة إلى الله سبحانه وتعالى على الوجه المشروع، فمن ذا الذي يستنكر هذا الأمر؟ ما طولبت ولا طوردت ولا كشف سترها رضي الله عنها، حتى أخبرته. كذلك من زنى بها؟ الرسول عليه السلام لم يسأل قال من زنى بها وتتبع، لأن هذه الأمور ينبغي أن تكون على الستر. من أبدى كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من أبدى صفحته لنا أقمنا عليه الحد، ومن استتر بستر الله فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ثم الشاهد من الحديث عمر رضي الله عنه، لأن الصحابة يستنكرون الزنا ويستقبحون الفواحش كلها، فكأنه رضي الله عنه استكثر أن يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كما وصفه الله جل جلاله رؤوف رحيم مشرع لهذه الأمة، ابتليت وكل إنسان عرضة للابتلاء، ثم إنها تابت هذه التوبة التي هي نصوح صادقة خالصة ما فيها أي شائبة، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشهد لما يذهب إليه جمهور العلماء من أنه لا حرج من كون الإمام إمام المسلمين الإمام الأعظم ولي الأمر، لا حرج أن يصلي على من ارتكب حدا، لكن بعضهم يقيده إذا كان هذا قد تاب واعترف وأقر، أما إذا كان بالشهادة فبعضهم لا يرى ذلك، لأن الذي أقيم عليه الحد بمقتضى الشهادة ما عبر عن صدق توبته. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا لعمر: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن تجود بنفسها لله تعالى رضي الله عنها. فلو قسمت على 70، يقول أهل العلم 70 من المنافقين الذين في المدينة، وقد عرفنا في حديث أبي حديث كعب بن مالك أن المنافقين الذين تخلفوا أنهم 84، فالمنافقين كان في عدد، أبي بن كعب رأس المنافقين كان معه عدد كبير يعدون بالمئات، كانوا من المنافقين الذين أشغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشغلوا المسلمين. فلو أن 70 منهم تابوا توبة هذه المرأة لكانت توبة نصوحا صادقة ولوسعتهم، فهي توبة عظيمة خالصة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا.